بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يصلي ويقول أهدي هذه الركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ هذا ليس جائزا ولا سنة، بدعة هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بحاجة إلى أن تهدي إليه شيء، كل عمل تعمله الأمة فله مثله، كل عمل تعمله الأمة ولو لم يهدوا شيء فله مثل أجرهم أجورهم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله مثل أجر العاملين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل ما عليهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة كل عامل يعمل عملا صالح فله من الأجر مثل عمله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على الخير ودعا إليه واهتدى به المهتدون بسببه صلوات الله وسلامه عليه. يقول السائل: أبي نذر بأن يكون أول راتب لي عندما أكبر لشخص ما، وذلك عند الشفاء من المرض، ولكن أبي مات ولم أفي بالنذر، فماذا أفعل؟ من اللي نذر؟ أبوه ولا هو؟ الأب الذي نذر، يعني الأب نذر على الولد أن يكون أول راتب للولد لشخص ما، هكذا ينبغي له أن يفي بهذا، يفي به، لأن الحديث يقول أنت ومالك لأبيك، أما لو كان غير ولده فلا وفى به، لأنه من الشيء الذي لا يملكه، فمثل هذا من البر أن يفي به، يكون من البر هذا إذا كان ما يضره، أما إذا كان يضره فلا يلزمه، إذا كان ذلك يضره فيمكن يخرج من راتبه الشيء الذي يستطيعه ويكفي. بعض الناس يضربون بالدف ويذكرون الأشعار النبوية في مدحه صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث الجارية. أكل حال، الإنسان إذا كان له هوى وله اتجاه يستدل الشيء الذي ليس دليلا، ومعلوم أن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، وأن الدين توقيفي لا يجوز أن يفعل شيء يتقرب به ويرجى ثوابه إلا إذا كان مشروعا، وإلا يكون الإنسان معاقبا وعاصا. ولهذا يقول العلماء الأصل في العبادات أنها حرام حتى يتبين الإنسان أنها مشروعة، خلاف المعاملات والأمور التي يعني المأكولات والمشروبات الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الدليل بأنها محرمة، العبادة بخلاف ذلك. وهؤلاء يزعمون أنهم بذلك يفعلون قربة وتكون عبادة، العبادة تحتاج إلى دليل، أما الاستدلال بغير دليل باب التعسف وباب الطلب ما تهواه الأنفس فهذا ما يجدي شيء، ما يفيد شيء. ثم الإنسان مهما يعني حاول، إذا كان إنسان له اتجاه وله هوى، مهما أقام من الأدلة لا تنفع إلا أن يشاء الله، لو جئته بأي دليل ما ينتفع به، وإنما ينتفع إذا أراد الله جل وعلا هدايته.